بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم بيان المسائل التي تتعلق بترجمة الكتاب باب إحياء الموات. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. هذه مسألة يعني فائدتها وتعلقها المصنف رتب المسائل. المسألة الأولى متعلقة بالباب، هي مسألة الإحياء وحقيقة الإحياء، وانتهى من الإحياء تكلم عن الإقطاع، لأن الإقطاع تكون الملكية فيه بعد الإحياء، فأثبت في الإقطاع الحق السبق، ثم بين أنه لا يملك، ثم شرع في مسألة الإقطاع إما أن يكون للأرض من أجل أن تحيا، وإما أن يكون إقطاعا للأرض من أجل الجلوس. فبعد أن بين الإقطاع الأخف وهو للجلوس من الإيمان، شرع في مسألة المجالس، من يستحق المجلس ويقدم على غيره، متى يحكم الشخص بأنه أحق بهذا المكان الذي جلس فيه بحيث لا يجوز من غير أن يزاحمه فيه. ثم إذا جئنا نتكلم على هذه المسألة، أولا ذكر يعني الأحقية بالسبق، ثانيا هل هذه الأحقية تثبت؟ هناك أماكن إذا جلس فيها الإنسان وسبق إليها يبقى على الدوام، مثل أماكن البيع، مثلا الشخص من عادة أن يسقط بصرته في أول الطريق ما أقطعه أحد، لكن يأتي ويضع فراشه في هذا المكان ويسقط بصرته ويأتي البائع الثاني بجواره والثالث والرابع. طيب، أثناء وجود قماشه لما ذكر المصنف فهو أحق، لكن لو جاء يعني عادة يسقط النهار، فإذا غابت الشمس حمل متاعه وذهب وجاء اليوم الثاني. من أهل العلم منهم من يقول كل مكان سبق إليه الإنسان وجرى العرف بجلوسه فيه لبيع أو غرض غير محرم شرعا، وهذا الغرض مما يتناول يعني يحدث نوبات، فهو يأتي ويبيع نهارا أو يأتي ويبيع ليلا بحيث المكان يزدحم بالناس في الليل يشبعوا في الليل، إذا يزدحم في النهار بيعون في النهار. فالأماكن التي تكون ليلية ويأتي الشخص فيها ليلا ويبسط قماشه فهو في كل ليلة إن داوم على المكان أحق به من غيره. يعني لو جاء في الليلة الثانية وجاء جاره وسبقه وجلس في مكان لا يزدحم، يكون المكان ما دام أنهما في صنعة واحدة وفي عمل واحد، وسبق هذا يصبح السبق ما دام في هذا المكان، ثم يفصل فيه على الأحوال، ما دام يبيعون في الليل فهو أحق به ليلا، ما دام يبيعون في النهار فهو أحق به نهارا. هذا مذهب طائفة من العلماء رحمه الله، ويرون أن مداومته على المكان وبقاؤه في المكان في هذه المدة المؤقتة تثبت أحقيته به. هذا بالنسبة للأمور الدنيوية مثل البصات المعروفة في زماننا للبيع، أو ما يأتي بعربيته فيوقفها في هذا المكان، أو يأتي بسيارته ويوقفها في هذا المكان، فهي كقماش. المسألة واحدة، في القديم كان القماش في زمان السيارة في زمان العربية أي شيء يكون به عرض صلة على حسب اختلاف المبيعات واختلاف الأعراف فيما تحمل بيت الكلمة بها. هذا بالنسبة لأمور الدنيا. يبقى السؤال لأمور الدين داخل المسجد، مثلا المساجد فيها أماكن يجلس الإنسان فيها للصلاة ويجلس فيها للذكر وقراءة القرآن ويجلس فيها لطلب العلم ويجلس فيها للفتوى، فيأتي أحد يستفتيه. فبالنسبة للقاعدة التي ذكرناها السابقة أن من تاب مكانا واعتاد عليه وأصبح جيداً ويدس في هذا المكان ولهذا المكان مواسم معينة فهو أحق به. صر على ذلك بعض الأئمة رحمة الله عليهم مسألة المسجد، وقال من كان في عادته أن يداوم في الصلوات المفروضة على مكان معين بحيث أن هذا المكان لا يسبق إلى أحد، جرت فترة ما سبق أحد لي وأصلح هذا المكان له، فإنه في هذه الحالة يكون حق لهذا المكان. يشمل ذلك مكان الصلاة، يشمل ذلك المعتكف إذا كان معتكفا وجلس في هذا المكان واستوطن هذا المكان ثم خرج بعد ذلك ورجع يصلح المكان له على هذا القدر. كذلك إذا خرج بعد الفروض إلى بيته حتى لو رجع إلى بيته ورجع إلى المكان فرض العصر والظهر والمغرب والعشاء والفجر فإنه أحق به. وفي الحقيقة هذا القول في المساجد لا يخلو من النظر، لأنه وارد النهي عن تعطل الإنسان لمكان معين لا يصلي إلا فيه. ولو قيل بهذا لا شك يعني من أنه يعني بعيد عن ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يليني أولو الأحلام، يليني أولو الأحلام منكم منها. فلما أمر عليه السلام أن يليه أولو الأحلام كما نصر بلناء المراد بذلك أن يذكروا بالحضور من المساجد وأن لا يتركوا من دونهم. وكان عليه السلام يحب أن يليه أولو الأحلام إلى الأحلام منها والعقول حتى يعقلوا عنه، ومن يستحب لها العلم أن يكون أقرب منهم من أكبر لأن ذلك أكثر وعيا وضبطا. لكن لا يمنع أن الأصغر يتقدم حتى بالصف الأول مدام أنه سبق. قد كان ابن عباس رضي الله عنه من أسبق الصحابة، وكان يقدمه عمر رضي الله عنه ويجعله في مقدمة المجلس وأبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فهذا لا يمنع إذا وجد صدر الشخص، لكن نحن نتكلم عن الغالب الذي يظهر الله أعلم أن المسألة لا تنضبط في المساجد، وأنه لا يفتح الباب أن من جلس في ثانية أو جلس في مكان في المسجد أنه يصبح هذا المكان محجورا عليه، فإن المساجد لها حرمة عظيمة والناس فيها سواء سواسية، جعل التفضيل فيها بالتقوى. أما أمور الدنيا فهذه قد يجتهد فيها عند الحاجة دفعا للضرر عن الناس، أما أمور الدين فلا، وقياس هذا لا يخلو النظر. ولذلك لم يجري عمل السلف فيما ظهر أنه كان الصحابة ترتب أماكنهم في المساجد، لو كان هذا لفعله الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله مع الخلفاء ولعرفت أماكنهم. نقول من سبق إلى المكان فهو أحق به سواء كان سبقه غيره في فرض غير هذا الفرض أو لا. ونبقي المساجد على حرمتها ويشدد في المساجد أكثر من غيرها، فإن المساجد بيوت الله عز وجل وأمور الدين لا ينبغي أن يفضل فيها أحد إلا بتقوى الله عز وجل. الناس في بيوت الله سواسية، ليس من حق أحد أن يحجر مكانا بفراش ولا يحجره بشخص يجلس يستأجره بالجلوس فيه، فإذا فعل ذلك فإنه يعتبر آثما من وجهين: الوجه الأول ظلمه لإخوانه المسلمين بمنعه من الصلاة في هذا المكان وتعطيله من ذكر الله عز وجل، والوجه الثاني عدم رعايته لحرمة المسجد. ولذلك يقول بعض العلماء الأذية في المسجد أعظم من الأذية خارج المسجد، لأن الإثم فيها أعظم بمكان حرمة المكان. ولا يجوز للإنسان أن يحجز مكان في المسجد إلا في حالة واحدة التي ثبت فيها صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من مجلسه ثم عاد إليه لحاجته، من قام من مجلسه لحاجته ثم عاد إليه فهو أحق به. من قام من مجلسه في أضاف بعض العلماء المسجد، وأنا لا أعرف قد تكون بعض الروايات موجودة الإمام النووي رحمه الله أضاف في المسجد، ولكن لا أعرف عن مفاعتين النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون هناك روايات، لكن من حيث الرواية المطلقة من قام من مجلسه فهو أحق به لحاجته. قوله لحاجته، الحاجة فسر جمهرة الشراح على أنه قام من أجل قضاء الحاجة، ومع ذلك أنه مرابط في المسجد، على أنه جالس في المسجد، الله يعلم أنه ما قام من هذا المكان إلا من أجل أن يقضي حادثة كأنه مضطر، أو من أجل أن يتوضأ كأن يحدث وهو جالس يخرج من مريح ومن ذلك يخرج الوضوء، فهذا هو الذي يرخصه. أما لو قام بحلقة علم أراد أن يشهد حلقة علم ووضع سجادة مكانه فلا يجوز له ذلك، لأن المسجد أرضه كلها مقصودا عمارتها بذكر الله عز وجل، فمن جلس في هذا المكان يذكر الله فهو أحق به مدة جلوسه، فإذا قام عنه لقضاء الحاجة فهو أحق إلى آدم النصر بشرط أن يتغير بقدر الحاجة، لا يزيد على ذلك فلا يضر للمكان. ثانيا إذا قام لطاعة مثل طلب العلم أو السلام على إنسان أو نحو ذلك فإنه مخير، أو تشيع جنازة أو نحو ذلك فإنه مخير بين أمرين، طاعة الجلوس في المكان وفضل الجلوس فيه وبين الذهاب إلى هذه الطاعة. فإن اختار الذهاب إلى الطاعة من طلب علم وشهود جنازة ونحو ذلك لم يجز له أن يمنع غيره من عمارة المكان بذكر الله، ولذلك لا يجوز حجز الأماكن المساجد إلا لهذا الأمر خاصة، وأما غيره فإنه محرم. حتى نص الشيخ الإسلام رحمه الله عليه أن هذا الحجز استئجار الناس ووضع الناس السجاجيد ونحوها في حجز الأماكن يذهب إلى بيته فيأكل ويشرب ربما ينام صلى الله عليه وسلم والعافية ثم يرجع إلى المسجد، فإذا وجد أحد جالسا في مكانه سبه وشتمه وأضره، ولربما ركب ظهر أمام الناس، وربما حصل من فكرة من الله به عالم في داخل بيوت الله عز وجل، ولربما في داخل الحرمين لأنهما أعظم حرمة عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون هذا في الصورة الأول، وقد يكون يعني من الناس لا ينبغي مثلهم بسنة من يحدثهم هذا كاعتبار السنة ونحن الذين هم أهل العقل وأهل الرضية، سيحدث من الضرر من الله به عالم بسبب هذا الحجم. نص الشيخ الإسلام المتينة وهذا قول بعض العلماء أنه لو وضع إجازته وذهب إلى بيته من دون هذا الذي استثني بالشرط أنه يعتبر غاصبا للأرض، وشكك في صحة صلاته، لأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه ويوافق طائفة من السلف أن الأرض المقصودة لا تصح الصلاة عليها، الأرض المقصودة لا تصح الصلاة عليها، فإذا غصب مكانا وصلى فيه سواء في المسجد أو خارجه لم تصح الصلاة، فالأمر عظيم. وإن كان طبعا مذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة، لكن نقول انظروا كيف شدة السلف رحمه الله وتعظيمهم لبيوت الله وتعظيمهم لحرمتها، وأن الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل فيها وأن لا يتسبب في الإضرار لغيره. فهذا المكان هو وغيره فيه على حد سواء، ما لم يخرج لقضاء حاجته ثم يعود فإنه أحق به من غيره كما نص عليه الصلاة والسلام. وإن سبق اثنان اخترعاه، وإن سبق اثنان فسابق اثنان إلى مكان اقترع عندنا في المسألة الأولى يتفرع المسألة الأولى مسألة مكان المسجد، قال بعض العلماء مكان الشيخ للدرس هل يجوز حجه أو لا، فعلى القول الأول أنه اعتاد أن يأتي واعتاد أن يدرس فيه يصلح له رخصة، هل نترخص ولا نأخذ بالعصب؟ الحقيقة في هذه المسألة ذكر بعض المشايخ رحمة الله عليه كان يلاطف فيها ويقول يعني مما يدل على جواز هذا الشيخ أن النفوس طابق، يعني النفوس تطيب بذلك، ولذلك يوسع فيه أكثر من غير الشيخ والمفتي إذا يعني اختص بمكان من أجل يعرفه الناس في داخل المسجد فيقصدونه للفتوى، مثل المساجد الكبيرة كالحرمين ونحوها لابد أن يكون له مكان معين حتى يكون أسهل للناس لو أرادوا السؤال أو أرادوا الفتوى، فيتميز في مكان معين. يعني كان بعض السلف رحمه الله لا يجلس تحت سارية بعينها، منهم الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله مع أنه كان آية في العلم والفتوى، وممن ورث علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذا الإمام العظيم كان لا يجلس تحت سارية بعين خوف الشهرة. لكن في ذلك الزمان كان العلماء موجودين والأئمة متناظرين، لكن في زمان الأمر صعب، وقد يأتي السائل وقد تعلق به سفر، تعلقت به رفقة، حصل حرب، وقد يأتي السائل قبل أن يؤدي عمره في المسجد الحرام يحتاج إلى أسئلة مباشرة يعني تكون عادلة. فإذا كنت لا تعرف مكان من المسجد ولا تعرف مكان من يوجهه فإن هذا يضر بمصالح الناس، فخصصوا في هذا لتعلق حاجة المسلمين به. حتى كان يقول بعض المشايخ رحمه الله عليه يتناظر مع بعض المشايخ، كان يقول القول الذي ذكرناه أنه لا يملك حتى ولو عاد، قال إن فعلت هذا فلا تقبل إمامي، لأن الإمام في الأصل يحجز له هذا المكان أنه سيتقدم ويصلي به، فتعلقت به مصلحة الجماعة. فيرى شيخنا رحمه الله عليه أن تعلق مصلحة الجماعة بالإمام وإذن الشرع به أصل، لأن كل إنسان تعلقت به مصلحة دينية في داخل المسجد لا بأس به ويكون الأمر عن السير. ومن هنا يدخل فيه إذا قلنا بالشيخ يكون القارئ تبعا للشيخ ويقاس عليه من هذا الوقت، يعني ممكن أن يلتحق، لأن الإذن بالشيء إذن بلا دينة، فلا بد أن يكون له مكان قريب حتى يتسنى له أن يبين. نعم. وإن سبق اثنان اخترعا، يقول رحمه الله إن سبق اثنان يعني تنافس اثنان على مكان، اخترعا يعني أجريت القرعة بينهما لمعرفة المستحق. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن القرعة من حيث الجملة يشتكم إليها، وهذا طبعا في حالات ضرورة أو حالات حاجة. الأصل في شرعية القرعة قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، وذلك أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام لما ركب الفلك قالوا كان في المركب قالوا لا نجاة لنا إلا برمي واحد منا، فاستهموا فوجدوا فخرجت القرعة على يونس بلاء من الله عز وجل، فرمي في البحر بسبب ذلك، فساهم إذا كان من بحرين. فالمساهمة هنا الاقتراع، فأخذ منها العلماء رحمه الله مشروعية القرعة عند الازدحام. ولذلك لو حصل مثلا في مركب أنه لا بد أن يغرق واحد لنجاة جماعة، قال بعض أهل العلم رحمه الله عليهم يقرأ بينهم ويلقى من خرج على القرعة على هذا، طبعا لا نفتي به لكن نقول إعمال القرعة. كذلك أيضا لو أن اثنين ازدحما في مكان وجاء في وقت واحد ما نعرف منهم السابق ولا يستطع أحد أن يسبق الآخر، جاء على مكان واحد فالمكان لا يقبل التشكيك، أو جاء على استحقاق واحد والاستحقاق لا يقبل التشكيك فدخل معنا ولا فضل لأحدهما على الآخر، فما الحكم؟ يفضل بالقرعة. قالوا إذا أقرأ فالقرعة اختيار من الله، فمن اختاره الله لذلك فهو أحق به. فحينئذ لو جاءوا إلى مكان وسبقوا مع بعضهم وسبق ولم يسبق أحد من الآخر يقرأ بينهما، فمن خرجت له القرعة فهو أحق بالإثنان. قال رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. قال رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح السقي، يقول المصنف رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح السقي. هذه المسألة متعلقة بالباب من جهة الاستحقاق، فكما أن إحياء الموات يكون في استحقاق كما ذكر في مسائل الإقطاع ومسائل الأمثلة ونحلها، شرع في مسألة الاستحقاق في السقي في الماء، وهذه المسائل تحدث فيها الخصومات والنزاعات حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقعت، حينما كان الصحابة رضي الله عليهم يستقون من شراج الحرة، إذا كان هناك نهر أو كان هناك سيل أو كان هناك عين جارية وهذه العين تجري تدريجيا أو بالترتيب، فإن الحكم فيها أن الأقرب يقدم على الأبعد، فيستقي من هو أقرب إلى العين حتى يصيب القدر الذي حدد بالشر، فيجب عليه عند ذلك أن يرسل الماء للذي بعده، ثم الذي بعده يسبق من دونه فيستقي حتى يصيب الطوام الذي حده الشرع ثم يغسل الماء لمن بعده وهكذا. الأصل في هذه القضية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه مع الأنصاري أنهما اختصما في بعض المياه الحرة، وشراز الحرة ورد في الحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراز الحرة، وفي رواية في مهزول ومبيوث من شراز الحرة أن يسقي الأعلى فالأعلى. مهزول ومبيوث كان واديين يسيران من شرقي المدينة إلى وسطها، ومن ثم إلى بطحان، ومن بطحان إلى مجمع الأسياد. والحرة المرادة هنا الحرة الشرقية التي تسمى اليوم الحرة الشرقية، وتسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بحرة واقم، لأن الحرة الشرقية يقال لها حرة واقم، والحرة الغربية يقال لها حرة الوبرة. فالحرة الشرقية كانت أغنى ماء من الغربية، والغربية كانت فيها خيوط وكان فيها عيون أيضا. فقضى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في مهزور ومذيب، ومهزور ومذيب يأتيان يعني من أعلى الحرة الشرقية ويفيضان إلى جهة مسجد بلال الموجود في زماننا، فيلتقيان مع قربان وادي رامون الذي ينزل من وسط قباء من أمام المسجد، ووادي البطحان. تلتقي هذه الأربعة السيود قبل المسجد، قبل مسجد صلى الله عليه وسلم، ثم تفيض إلى السيح الذي يسمي السيح لتوح الماء كثرته. فهذان الواديان كان في أهل الحرة، وكان الصحابة يحسين من بعض الخصومة بسبب إرسال الماء وعدمه. فقضى عليه الصلاة والسلام في مهزور ومدين من شراز الحرة أن يسقي الأعلى ثم يغسل إلى ما من دونه، أن يسقي الأعلى، فجعل الحقل الأقرب الأعلى الأقرب إلى العين أو الأقرب إلى النهر أن يسقي، يسقي مزرعته. ويرد السؤال ما هو قدر السقيا؟ جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزبير واختصم معه في، فقال عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ما أصي بالماء. فقال لا الأنصاري أن كان ابن عمتك، فزل بذلك لسانه رضي الله عنه وارضاه، وقال هذه الكلمة وغضب عليه الصلاة والسلام وقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدار ثم أرسل الماء. قال بعض الرواة أن الحجر الجدار إلى قريب من الكعبين، وهذا الحجر يقول بعض العلماء محل نظر، لأن الجدار لا يصل إلى الكعبين. والذي يظهر هذا الحديث فيه يعني وجوه، إما أن يكون أن الأصل أنه يسقي إلى حد الكعبين كما أمره في أول الأمر، وكما جاء في بعض الروايات المفصلة إلى حد الكعبين. فلما اعترض الأنصاري عذره النبي صلى الله عليه وسلم للاعتراض على الحكم، ولذلك يعتبر هذا من الجفاء. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن من أساء الأدب مع القاضي يجب على القاضي أن يعذره، ما يسامح في القاضي، لأن الحق ليس للقاضي وإنما للشرع. قال الناظم ومن جفى القاضي قد تأديبه أو لا وذا بشاهد المطلوب، ومن جفى القاضي قال له ظلمتني، وقال ما حكمت بالعدل، ما هذا بعدل، ما هذا بإنصاف، فيعذر حتى ولو كان القاضي طارق نفسه من سامح لسامح الحق نفسه. لكن مجلس القضاء مجلس الشرع، فالتحكم به والاستخفاف ليس به، ومن استهزاء بالشرع والاستخفاف به. ومن هنا قال بعض العلماء الاستهزاء بالعلماء استهزاء بالشرع، ولذلك قال الله من استهزأ بالقراء لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأنهم قراء. وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجدا عند اللقاء وأكثر عند الطمع وأقل عند الفجر. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لأنها نفس حرمة حملة كتاب الله عز وجل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر لأنه قال أن كان ابن عمتي، لأن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح رضي الله عنه وأرضاه، فغضب عليه الصلاة والسلام وعذر بهذا. بناء على ذلك ما يسقى إلى الجدر، لأن يعني الجدار يكون أكثر من الكعبين وفوق الكعبين بكثير، الجدار تعين قد يأتي إلى نصف قامة الإنسان، فالسقي إلى هذا القدر بعيد. لكن بعض العلماء يقول رحمة الله عليهم إن الزرع لا يمكن سقي إلى الجدار الحقيقي، ولذلك حجرهم بالكعبين نبني على أن الجدر تختلف، ففي بعض الأحيان الجدر تكون خاصة في الأماكن التي فيها البيون تكون صغيرة حتى يتمكن الثاني من السقي بعد الأول، فيكون فيها منافذ بالماء فيكون قدر الكعبين مصمت مغلق، وما زال عن الكعبين فيه جدار ولكن الماء يتسرب معه من الجدر الحجر المرصوص الموجودة الآن في الرياض، تجدون الرياضة الجبال ونحنها في الخيوف يخرج الماء من بين الحجارة، وهذا يمكن قد يكون فيه تحديد الكعبين والد الماء. دل هذا الحديث على أن الحق للأعلى ثم يصل إلى من بعده ولو قل الماء ولو قد يسقي حتى يتم قوامة ثم بعد ذلك يصل إلى من بعده. بناء على هذا يجب السؤال، إذا كنا نقول إن العيون السقي فيها للمزارع يكون للأعلى فالأعلى، تتفرع المسألة الموجودة في زماننا، قد تكون هناك عيون وتأتي مثلا يأتي شخص ويدخل إلى العين ويسحب الماء منها، ما موجود الآن في زماننا صاحب الوارث مثلا يأتي ويسحب من العين فتضعف العين ولا ترسل إلى من بعده، مع أنه في الحقيقة ليس من أهل تلك الأرض ولا يعتبر له استحقاق فيها، فإذا جاء ودخل تخطى ترتيب الشرع، لأن ترتيب الشرع نفس الأعلى في الأعلى، فلو فتح الباب للخارج عن هذه القسمة لأهل الموضع فمعنى ذلك أنه قد لا يصل حتى يمكن ما يخطي إلا واحد، في بعض الأحيان خاصة في زمان المواضيع التي تبحث تأتي مثلا 20 واحد أو 30 واحد ما يخرج شيء من العين، فلا بد من بيان حكم الشرع فيها، فيقال إن المزارع والخيوف التي حول العين أحق من منبعه، بدليل أن الشرع جعل الثاني لا يسقي إلا بعد أول، وجعل القرب من العين موجبا للاستحقاق، فبناء عليه لا يجوز دخول هذا الساقي من خارج إلا بتفصيل. إن كان هذا الساقي لإنقاذ الأرواح من السقي بالشرب بالماء ولم يوجد مكان يستقي منه إلا هذا، فهذه حالات ضرورة تحتاج إلى أن المقارنة بين المزارع وسقيهم بالآلات وسقيهم بالعين، فإن كان عندهم بدل عن هذه العين وأمكنهم السقي بالمواضح بالآلات ونحوها صرفوا إليها وجاز بهذا لأنه سينقذ الأرواح والأنفس، لكن هل يجوز له أن يتاجر ويصبح ينافس باستحقاق الغير لمصلحته هو لم نجد إنقاذ الأنفس؟ هذا يحتاج إلى نظر. أما لو كان هناك بديل مثلا تجد بعض أصحاب المريض يسقي من العين مع وجود مثلا الشيب الذي يملأ، لكن لو ملأ من الشيب خطر ويملأ من العين حتى يكون أربح له في حين ذي يملأ، هذا يحتاج إلى تفصيل لأن الشرع جعل الاستحقاق للأقرب وهو ليس بأقرب ولا في حكم الأقرب. كان بعض مشايخنا رحمه الله عليه يقول إذا كانت العين على هذا الوجه مرسلة وكان أهل الزرع يستقون منها نهارا جاز لهذا المستقي أن يصرف ليلا، يعني يأتي ويملأ واعزنا في الليل ولا يملأ نهارا لأن النهار تعلقت فيه مصلحة أصحاب الزرع، يتوسط بين الحقين، لكن في بعض الأحيان يستقي أهل المزارع ليلا ونهارا، ولذلك لا بد من التفصيل في هذا. وظاهر الحديث والسنة أن الأقرب إلى العين أحق من الأبعد، فلا يجوز للأبعد أن يدخل على عينه للبساتين التي تستقي منها فيضرب بمصالح عن وجه الذي ذكرناه. وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه كما ذكرنا. نعم. وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم، وللإمام على الاختصاص حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. إذا أراد الإمام أن يحمي المراد بالحمى أن يمنع الناس من الرعي في موضع مخصوص ويجعل هذا الموضع لدواب المسلمين، دواب إبل الصدقة إبل الجهاد، يتركها في هذا المكان ترعى له الحق في ذلك، وهكذا في زماننا لو خصها بأماكن يحتاج إليها لحماية الناس أو مثلا المرتفعات يكون من أجل حمايتهم أماكن محمية لا بأس لذلك. وغير هذا ما في حماة، ليس هناك حماة إلا ما حمى الله ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم لا حماة إلا ما حمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الإمام أن يحمي مكانا إلا إذا تعلقت به مصلحة المسلمين في ذلك الحماة، لأنهم من الرأي فيه لدواب المسلمين، ولا يمنعهم لذات المكان، وما أن يمنعهم لذات المكان حتى يوجد جميلا أو محلا للنزع نحو ذلك، هذا ليس في أصل. من حيث الأصل أنه لا يحمى إلا ما فيه مصلحة للمسلمين، وإذا تعلقت به مصلحة لهم ولم يحدث ضرر، مثلا يكون فيها مكان لكسب الناس في حطبهم أو كسب الناس في الدواب الموجودة التي تصطاد أو نحو ذلك لضرب أعزاقهم هذا، أو حتى في البحر يصطادون منه أنواعا التي يبيعونها، هذا جعله الله لهم، والسابق مالك له. فما يحمى إلا إذا وجدت مصلحة للعامة، والمصالح تنقسم إلى ثلاثة مراتب: مصلحة ضرورية، ومصلحة حاجية، ومصلحة تحسينية تجميلية كمالية. فيحمى من أجل المصالح الضرورية، والضرورية هي التي تتوقف عليها حياة الناس. فإذا كانت حياة الناس موقوفة على حمي هذا المكان وجب أن يحمى، كما في حالات خوف الضرر عليهم في القديم تكون أماكن تخصصا من أجل أن يدفع فيها كلب العدو حتى لا يدخل منها ولا تكون ثغور، يقال مثلا هذه الأماكن لا تزرعوا فيها ويوضع فيها شيء لحراسة ثغور المسلمين، لأن هذه الحراسة التي جعلت وحميت من أجل شغار أرواح المسلمين، فهي مصلحة ضرورية. فيصنع مثل هذا المكان، أو مصلحة حاجية، مصلحة حاجية بحيث يكون فيها رزق بمصالحهم ولا يضيق عليهم، يعني يحتاجونها من أجل مصالحهم التي لا تصل إلى درجة الخوف على الناس، إنما يتضررون لو فاتت هذه المصالح. يتضررون مثلا الآن عندنا أماكن تلقى فيها كرمكم الله النفايات، تبعد مثلا عن المدينة أو عن القرية أو عن المكان الذي فيه الناس بعمران 30 كيلو، يقول للناس هذا المكان هو نحمي من أجل ظن الخضرات أو النفايات فيه. إذا حمي هذا المكان، لو لم نحمي هذا المكان لا يموت الناس، ليست مصلحة ضرورية، لكنهم يتضررون لأن الروائح الكريهة والأشياء النفايات لا بد لها أن المكان ترمى فيه وتلقى فيه. فلو منع هذا الحماء أضر بالناس من جهة الحاجة، يكون فيها حرج، يكون فيها ضيق، فصارت في مرتبة الحاجيات. ونحن ذكرنا أن الضروريات خوف على الأنفس أو الأطراف، والحاجيات ليس فيها خوف على الأنفس ولا على الأطراف، وإنما هي دون ذلك بحيث يحصل الحرج والضيق إذا لم يمكن منها. والتكميلية الجمالية، يعني تكون جمالية أو كمالية، مثلا من حيث الأشجار تكون جميلة ما تقطع، هذه كمالية تحسينية. فالحمى للضرورية والحاجية، وأما غير الضروري والحاجية لا حمى فيه، لأن من السلم نفس لا حمى إلا ما حمى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك اختص الحكم بهذا، ويصبح فيها الحمى على الوجه الذي ذكرناه، وجود الضرورة ووجود الحاجة. فإذا وجدت الضرورة ووجدت الحاجة فحينئذ يجوز الحمى، ويكون الحمى لا لذاته وإنما من أجل مصلحة المسلمين العامة. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يتصرف في الأموال المؤتمن عليها، علما بأنه لو جاء صاحب المال يطلبه أعطاه مباشرة ورد عليه ماله، فهل في ذلك حرج، علما بأن أصحاب الأموال يعلمون من المودع ذلك؟ لا، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز للمودع أن يتصرف في الوديعة إلا إذا أذن له ربها، فإن تصرف فهو آثم ويلزمه الضمان على التفصيل الذي ذكرناه. أما لو أخبرهم وسكتوا وأذنوا له ولم يمنعوه، فإنه حينئذ تكون قرضا، له إذا أخذها تكون حكمة حكم القرض. فالأصل الشرعي يقتضي أن الودائع تحفظ ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا إذا أذن له ربها أن يتصرف فيها على غير هذا الوجه، يردها كاملة إلى أهلها، يرد مثلها ثم يطلب من أهلهم السماح إذا كان لم يستأذنه من قبل. والله تعالى أعلم. سبق الله. العلم لا يكفي، يعني علم أهلها لا يكفي، لأنهم قد يعلمون أن هذا ولا يحبون ولا يرضون به، يكون مضطرون للإيذاء ويعلمون أنه سيتصرف. فالعلم لا يعتبر موجبا لسقوط الإثم، لابد أن يتحلل من مظلمتهم في ذلك وسؤالهم أن يحلوه. والله تعالى أعلم. سبق الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدتي حلفت أني لا أحضر للدورة، وحلفت أيمان في أكثر من مجلس في أوقات متفرقة، ثم وافقت للدورة حلفت أيمان في أكثر من مجلس في أوقات متفرقة ثم وافقت، فهل عليها كفارة يمين واحدة أو كفارات، وهل أكفر عنها من مالي؟ في هذا السؤال عدة جوانب. الجانب الأول على الوالدين أن يتقي كل واحد منهما ربه في الأولاد، وأن نعلم أن صلاح الدين والدنيا والآخرة بصلاح أبنائنا، وأن هذه الذرية إذا صلحت في الدين واستقامت عليه فإن في ذلك من الخير، ليس على أهل البيت فحسب، بل يتعدى ذلك إلى المجتمع، بل قد يتعدى إلى الأمة. فكم من شاب صالح نشأ نشأة صالحة وأصبح إماما من أئمة المسلمين، فنفع الله به أمة. فلذلك على الوالدين أن يتقوا الله عز وجل، وعلينا أن ننذر من قلوبنا هذا الشعور الذي يشعره البعض بالغربة تجاه الإسلام والدين. أصبح الدين كأنه شيء إن لم نكن يعني عداء صريحا قد يكون عداء ذميا. الرجل يخاف إذا ذهب ابنه إلى مسجد، الرجل يخاف إذا ذهب ابنه إلى حلقة، الرجل يخاف إذا ذهب ابنه إلى عالم. ما هذا الشعور؟ هذه غربة، غربة كاملة وتامة، لأنه إذا أصبح الإنسان منهزما إلى درجة والعياذ بالله يتخلى فيها عن دينه ويصبح غريبا في دينه حتى في معاملته مع أولاده. كان السلف الصالح رحمه الله يفرحون الفرح الشديد إذا علم أن ابنه يذهب إلى حلقة ثانية، إذا علمنا أنه يحفظ القرآن أو يشهد مجالس الذكر قال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يذكر الله عز وجل، الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعبد الله على شرك من الشيطان. فما هذه الغربة أن الإنسان يكون غريبا عن دينه إذا درجت أنه يخاف على ولده إذا لا تدور؟ والسبب في هذا تضليل أعداء الإسلام للمسلمين، ولذلك تجدهم يحرصون دائما على جعل الإسلام دائما في الصورة، لأن قلوبهم مملئة بالشقد على هذا الدين. وهذا الحقد على الدين ناشئ من أصل بينه الله عز وجل أن الكافر عدو لله عداوة مبينة، كل شيء يرضى إلا الله، فما يريد شيء اسمه الإسلام، لا يريد شيء اسمه الدين، ولذلك كل شيء يسقونه بالدين. فالدين هو التخلف، والدين هو التحج، والدين هو الهمجية، والدين هو الإرهاب، والدين هو كذا وكذا، كل عداوة لله عز وجل. وكان الإنسان كفورا، فمن كفر الإنسان لربه والعياذ بالله ارتدائه لحدوده، هذه الغربة التي يجعل فيها الحق باطلا ويجعل فيها المعروف منكرا. فتجد الأم تحرص على ابنها أو تمنع ابنها، والأب يضيق على ولده، لماذا هذا؟ وهل إذا ذهب إلى هذا المكان سبحان الله، والله إنك لتعجب من حلم الله عن عباده، الله أكبر، يرى ابنه يذهب بالساعات وبالأيام وبالأسابيع وبالشهور مع قرناء السوء يمنة يسرى ما يسأله يوما واحدا دين ذهب، وما إن يراه ذهب إلى مسجده إلا جلس يسأل أين ذهب ومع من جلس وماذا فعل وماذا قلت، لماذا هذا؟ لا يجوز للمسلم. وهذه عواقب وخيمة، نقول هذا لأنه ينبغي علينا أن نعتز بديننا وأن لا ننهزم وأن لا نكون في الحضيض، لأن أمنا أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا الإز بنا سواه أذلنا الله. وإذا كان الإنسان يتخلى عن دينه وعن إسلامه حتى في أهله وولده، هذه مصيبة عظيمة، يتخلى عن دين حتى في أهله وولده، فهذا أمر ينبغي للمسلم أن ينتبه له، عواقبه وخيمة. فمن كفر نعمة الله آذنه الله بالزوال، آذنه الله بزوال نعمته، وحلول نقمته، فإن الله غني عن العالمين. الله ما هو محتاج، الله ليس محتاج لأحد، الله في غنى وغناه التام الكامل عن خلقه. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك كثير من شيء. الله عز وجل لا تنفعه طاعين ولا تضر معصيهم، فلنستحي من الله ولنتق الله عز وجل في أنفسنا ولنملأ هذه القلوب حبة للدين حتى نشعر أن أي شيء يقربنا من هذا الدين يقربنا ويقرب أبناءنا صغارا وكبارا شبابا وشيبا وأطفالا عز لنا وكرامة وشرف لنا، ليس بذلة ولا بخوف. الأمان كله في الدين والعزة كلها في الدين والرفعة كلها في الدين والصلاح أجمعه كله في دين الله عز وجل، ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. فالعزة ما تأتي إلا بدين وطاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على نهجه، فهذا أمر عظيم جدا. إذا كان المقصود من منع الأم مثل هذا الشعور نبهنا عليه لأنه أصبح موجودا بين بعض الناس وفرض في هذا تضليل أعداء الإسلام للمسلمين، وذلك يصحون ويرهجون دائما يحرصون على فعل الإسلام بالصورة المشوهة. أنا شاهدت وجوههم قطع الله دابرهم وشتت تشنهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسهم الذي لا يربي عن الظالمين. فإذا كان الشعور نابعا من هذا ينبغي علاجه، وينبغي علينا أن نعيد النظر في قلوبنا، فإنها محل النظر من الله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك عزت الأمة مسابقة وبزت، كانت المرأة تعتز بدينها في أولادها وذريتها، ليس لأن يتعلم الولد ولا أن يصلي ولا أن يركع. ما كان السلف رحمه الله يعتزون فقط بالصلاة، لا لله عز لهم، بل كانوا يعتزون العزة حينما تسيل دماء أبنائهم بضررهم في سبيل الله عز وجل. وتقول المرأة الحمد لله الذي أكرمني بشهادته، فكانت لا يقر قرارا حتى يشرفها الله عز وجل بشهادة أبنائها في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، مقبلين غير مجبرين، صادرين مرابطين. فإن هذا إن هذا من زماننا، فلذلك ينبغي علينا أن نعيد النظر في هذا الشعور، وينبغي أن ينصح بعضنا بعضا وأن نوجه بعضنا بعضا وأن يقول الإبن لأمه ولأبيه اتق الله عز وجل، ما يجوز هذا، ويذكره بالله عز وجل، وأن هذا يعني كراهية لهذا الأبناء إلى حلق الذكر وطاعة الله عز وجل، لا شك أنها عداوة لله عز وجل وعداوة لدين، فلا يجوز هذا الشعور. الأمر الثاني، إذا كان منع الأم، وهي المسألة المهمة، إذا كان منع الأم لمصلحة متعلقة بها أو خوف ضرر على الولد من أشياء موجودة في الطريق عند ذهابه أو نحو ذلك من الأمور المبررة في حنان الأم وعاطفتها على ولدها، فلا بأس، لا بأس الأم تمنع ولدها يكون صغير سن، تخاف أن يتلقفه أشرار، تخاف أن يتلقفه إنسان منحرف، هذا نعم هذا شيء من مبرر شرعا وسائلا، لأن الله جعل الوالدين للأولاد يأمران بما فيه الخير وينهي عنا في شر. فإذا كان الشعور من منع الأم الخوف على الولد من ضرر، نعم. كذلك أيضا إذا وجدت مصلحة للأم أو مصلحة للوالد، الوالد عنده من حتى ولو كان عمل في تجارة أو دكان، بر والدك وجس مع والدك والزم رجل والديك، فإن في ذلك خيرا كثيرا لك، فإن الذي أمرك بطلب العلم أمرك ببر والديك. ولذلك انظر إلى الصحابي رضي الله عنه وارضاه، يأتي من أكثر من 1000 كيلو يقطعها مهاجرا لله ورسوله ويقول يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، أهاجر من أجلك مهاجرا من أجلك من أجل أن أجاهد معك وأعلي كلمة الله. قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فإذا كان تنظر يريد طلب العلم، ولا أفضل ولا أجمل ولا أشرف من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العلم. إذا كان يريد الجهاد فهو يريد الجهاد، فجميع الفضائل يسرت له، ومع ذلك يقول له أحي والدا؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فأقول للأبناء إذا كان الوالدان بحاجة فاحرص على قضاء حوائج الوالدين، ويأتيك الشيطان ويقول بدل ما تجلس في ذكر الله تذهب وتجلس في دكان أو مزرعة في الصخط واللغط في الغفلة عن ذكر الله عز وجل. نعم متى ما شعرت أن الذي تعبده في المسجد هو الذي تعبده في سوقك وتعبده في مسجدك وتعبده في دكانك فإنك تقي لله عز وجل. إن كان بذكر تغض بصرك وتحفظ لكن تحرص على رضا الله فيك وتحرص على أن يخرج والدك ولا والدك من هذه الدنيا إلا وهما راضيان عنك. تحرص على الرضا وتأتي في خدمته وقضاء حوائجه في نفس مطمئنة نفس مرتاحة نفس جنة وتكون مع والدك. والله إني أعرف من طلاب العلم من كان يذهب إلى السوق إلى أماكن لو أعطي عليها عشرات الألوف ما يذهب لكن ذهب بخلا لمن أمرهم من والدك وطاعة لله ورسوله فعوضه الله عز وجل من الخير والبركة من الله بها. وكان يخرج من فجر من الأذان الأول قبل الأذان الأول لقضاء مصلحة لمزرعة أو حاجة وهي مصلحة دنيوية ومع ذلك عوض الله سبحانه وتعالى من قيام الليل من الخير من الله بها. بر والديك وابدأ ببر والديك ولو كنت في سوق تبيع وتشتري ولو كنت في أضعف الأشياء بيعا وربما تحس أنها نصف من حالك أمام الناس تصبر للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولو كان والدك في أبسط الحرف تكون مع والدك وتجلس مع والدك وتتشفرف وأن تحس أنها رحمة ما تحس بغضاضة ولا بالاشتقاق. ينبغي الابن يكون عزيز ويعتز بوالديه يفتخر بوالديه مثل ما اعتز بك والدك وهو يحملك ولعابك على خلقك ومثل ما اعتز بك صغيرا يحملك امام الناس كذلك تعتز. وكم من حمل لك من هموم وغموم ففشي له كما وفاك وتكون ابنا صالحا كاملا في بنوته. قد يضر الابن الابان وتجده يضر والده ولكن يشعر في داخل قلبه انه منتقص بهذا البر. لا ينبغي البر الكامل ما ذكرناه. ولذلك يكون الإنسان في منزلة كبيرة جدا وإذا رأى والديه إذا رأى والديه يعني في حاجة والله أعرف مناسا أعطوا من مناسب الدنيا الشيء الكثير ومع ذلك إذا جاء عند والده ما يجلس إلا عند رجل ما يجلس إلا عند رجل والده. ومنهم من أبوه يبعد يبيع في السوق يأتي ويدخل إلى والده في داخل السوق وكأنه عامل في الدكان قبل رأس والده ويقبل يد والده ويجلس تحت والده. ثم إذا جاء أحد يشتري يقوم بنفسه وهو صاحب ذاك المركز والمكان ولا يشعر بأي غضاضة ويقضيها له ويرضاها بالله. الله أكبر. إذا امتلأت تلك القلوب بالرضا عن الولد فأصبح مرضيا عنه شاهدا وغائبا غائبا دائما يسأل عنهم ويتصل عليهم ويتفقدهم ويدعوهم ويشبرهم وإذا حضر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإياك إذا منعك الوالدان لمصلحة قد يريدانها أو تعلم من حاجة أو بعض الأحيان حنان أو الوالد كبير في السن ضعيف يريدك بجانبك بعض الأحيان يقول لك الوالد لا تخرج تجلس معه وتتقرب إليه وتمسح برجلي وتمسح برأسي. يقول الوالد رحمة الله عليه دخلت على أحد الجيران كان أحد الجيران ضارا بوالده يقول دخلت عليه ووالده في مرض الموت ورأيته بحالة مع والدي لما رأيت هذا الشيء وتمنيت يقول والله إني في نعمة من الناس لكن تمنيت أني مكانه مما يعلم من رحمة الله عز وجل ومرضاه. ولذلك أثر عن علي وعمر رضي الله عنهما أنهما رأيا رجلا قد حمل أمه على ظهره يطوف بها ببيت الله فقال علي لعمر هلم إلى الرحمة أن نطوف بجواره لعل الله سبحانه وتعالى إذا أصابه برحمة أن نكون قريبين منه. الإنسان يحرص على بر الوالدين يحرص على ولذلك البار ما كان في مكان إلا كان فيه خير وتجده موفقا مباركا حيث ما كان ببر الوالدين فبر الوالدين مفتاح الخير يحرص الإنسان على ذلك. أما مسألة الكفارة فالوالدة إذا رأت الخير أنها تأذن لولدها تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني والله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وكفارة أن تقرن 10 مساكين أو تكسوهم فإذا عجزت فتعتق رقبة أو تقرن 10 مساكين أو تكسوهم فإذا عجزت عن الثلاث

فوصف الذنب بأنه كبير وأن الكبير فيه أكبر بصيغة أفعل التي تقتضي اشتراك الاثنين في الصفة وأن واحدا منهما أقوى وأكبر من الآخر. فهذه النصوص كلها تدل على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، فالذنب إما صغيرة وإما كبيرة، فكل معصية لله عز وجل إما أن يجعلها صغيرة أو كبيرة. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن نجتنب في الكبائر. فقال مكفرات ما بينهن نجتنب في الكبائر، فجعل الذنب مكفر إذا كان صغيرا وبشرط اجتناب الكبيرة. فدل على أن الذنب إما كبير وإما صغير، والرابط كبيرة كل ذنب سماه الله ورسوله أو رسوله كبيرة أو توعد الله عليه بعقوبة أو شرع الله له حدا في الدنيا أو توعد عليه بعقوبة في الآخرة بنفي غضب أو نفي إيمان أو لعنة أو نحن ذلك، فهذه هي الكبيرة. وهذا القول لضابط الكبيرة بهذا الضابط مأثور عن حجر الإمام وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبه يقول الإمام أحمد رحمه الله عليه واختاره جمع من العلماء، اختاره الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمه الله، وجمع من العلماء من المتأخرين اختار من هذا الضابط، وهو إن شاء الله من أجمع الضوابط للكبائر. صلى الله عليه وسلم من صاعد الذنوب وكبائرها، والله تعالى أعلم. صلى الله